السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع سيدنا إبراهيم وهو يطالب أباه بأن يتبع الدين الحق وأن يترك ما هو عليه من ضلال. وقلنا في اللقاء الماضي كان مما قاله سيدنا إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فقلنا إن هذه الآية تحمل إلينا عدة أمور وعدة أحكام ينبغي إن شاء الله تعالى ينبغي أن نقف معها. كان الشيء الأول الذي وقفنا معه أنه ينبغي على الكبير أن ينصت إلى من يصغره، وليعلم أن العلم ليس بالسن، وإنما العلم بالتعلم. هذا أمر. والأمر الثاني أن سيدنا إبراهيم ما طلب من أبيه أن يقلده، وإنما قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. وقلت لحضراتكم هناك فرق كبير بين التقليد وبين الاتباع، فعرفنا ما هو التقليد وعرفنا ما هو الاتباع، وقلنا إن الاتباع هو الذي يقوم على دليل وبرهان، فأنا لا أتبع أحدا إلا إذا كان لديه الدليل وكان لديه البرهان. فقلت لحضراتكم إن الشرع في كثير من المواطن قد ذم التقليد وأهله، ولم يطلب منا الشرع أن نكون مقلدين إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو المعصوم وهو المشرع. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على أن يتبعوه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وعلى أن يقلدوه في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وإذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدر فعلا لعذر ما أو لعلة ما، كان يبين لهم ذلك حتى لا يصير ذلك شرعا. ففي يوم من الأيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان الذي قد اعتاد أن يصلي في نعليه، وجاء حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. شرط أن تتأكد من طهارة النعلين فإذا تأكدت من طهارة النعلين وصليت فيهما فلا عجب ولا إشكال ولا يتعارض هذا مع الأدب الذي ينبغي أن تتحلى به وأن تقف بين يدي الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا وأكثرهم أدبا، ومع هذا كان حريصا على أن يصلي بنعليه. في يوم من الأيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يخلع عليه في الصلاة، يقلدوه أو لا يقلدوه؟ نعم، لأن تقليده كما قلت شرع، تقليده شرع، بدليل أنه لما أراد أن يشرع للناس قال خذوا عني مناسككم، يعنظرون ماذا أفعل، فما فعلته يصير منسكا لكم فافعلوه. إذن هو الوحيد الذي يمكن أن نقلده، أما أن تقلد أحدا آخر من الناس فهذا لا يجوز شرعا، وكما قلت هناك أعذار تدخل في أفعال الناس، فما ينبغي أن تقلد كل واحد رأيت، وهناك أخطاء ترد على كل الناس فلا ينبغي أن تقلد كل أحد رأيت. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم يعلمون أنه يجوز بل يجب عليهم أن يقلدوا، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه خلعوا نعالهم، فبعد الصلاة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم، يبينون له أنهم قد ساروا على هذا النهج الصحيح، رأيناك خلعت فخلعنا، إذ أنه يجوز لنا أن نقلدك بل هو الأمر الواجب علينا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصير هذه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم يخصه، فقال أما أنا فقد جاءني جبريل فأخبرني أن في النعل قذى ولذلك خلعت، حتى لا يعتقدوا أنها سنة على الدوام أن يصلوا وقد خلعوا نعالهم كما نفعل نحن الآن. ولذلك دائما أدعو المسلمين أقول له صلي في نعليك في العمر حتى ولو مرة، حتى تكون قد حققت مخالفة اليهود كما دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما بغير هذا فمهما بلغ الإنسان من العلم فلا يجوز أن يقلد مهما بلغ، لأن كما قلت يطرأ عليه الخطأ والنسيان، فقد ينسى فتقلده فيما نسي، وقد يخطئ فتقلده فيما أخطأ. فمن هنا كما قلت ينبغي إن شاء الله تعالى ألا تكون متبعا إلا لقرآن أو سنة، أما التقليد المحض فلا. فزي ما قلت قد يرد على أي إنسان يخطئ أن تبع في الخطأ، قد يرد على أي إنسان ينسى. أنا واحد من الناس في يوم من الأيام كنت في مسجد، وكان هذا المسجد فيه سواح سمى مسجد نفط نار سهرة، مسجد ضخم بيحضر فيه ألافات من المصلين خاصة في يوم الجمعة، والناس تعلمني وأنا أعلمهم، وشاءت الأخبار إن أول يوم جمعة كان يجي أول يوم في الشهر كان شهر رمضان، يعني وافق واحد رمضان يوم جمعة، وأنا رايح كل خطبتي وجل همي إن أنا هتحدث في رمضان والصيام والحكمة من ترك الطعام والشراب وإلى آخره. أنا معتاد في الجمعة في غير رمضان طبعا أي جمعة لا بد إن أنا بأملي على الإدارة لازم يكون جنبي كوب ماء، لأن أنا الحنجرة عندي تعبانة وريد ينشب بسرعة. فطلعت وأنا جاي أتكلم عن الجمعة، وفي يوم الجمعة ورحت طالع على المنبر وبصيت جنبي كده ما لقيتش كوب الماء، وده كان شيء طبيعي، ولكن أنا كسال بصري يعتريني النسيان هاي المشكلة. لكن الأعجب من هذا إنما شاورت الواحد من الجلسين وطلعت كوباية ماء، وقام الرجل جاب كوب المية وبدأت أشرب، وإذا بالناس تنظر إلي شاخصة أبصارهم محلقوا كده يعني، وديك على غير العادة فبقول أول مرة بشوف واحد يشرب ولا، وكانت النتيجة أن أنا شربت، وبعد ما شربت قمت أتكلم عن الصيام والحكمة من ترك الطعام والشراب والجماع ومش عارف إيه وخلاص، والناس قاعدة تسكت وبرضه قعدت بجلسة الاستراحة وشربت، وبعد بعد ما صليت وفرغت من الصلاة تماما فلقيت احد الاخوه اقترب مني، والله كما اقول لكم الناس كلها ساكته، والاخ طبعا كان ذكي جدا، فلقيته بيقترب بيقول لي شفاك الله وعافاك. فقلت له جزاك الله خيرا بس انا مش مريض. قال لي اللهم امال انت شربت وانت يا الله وانا شربت وانت عبيد؟ قال لا ما انت الشيخ يعني. يعني ما الشيخ ايه يعني؟ يعني هو الشيخ ده فوق الخطأ والنسيان، مش فوق الخطأ والنسيان، فمش انا اللي طلبت ان الناس تقلدني او تسكت على ما تراه مني، لا لا، انا اقوم وواجه واذكر، ويقال لي اخطأت ويقال لي نسيت، ويقال ويقال ويقال ويقال. كذلك في الصلاة بعض الشباب، وجدت ان بعض الشباب بيجلس جلستي سواء في التشهد الاوسط او التشهد الاخير زي ما انا بجلس بالضبط، وطبعا جلستي مخالفه للسنه تماما، ولكنني صاحب عضو، يعني عندي عضو في قدم اليمين كان فيها كاسف وعرفش اعضل كده، لكن في ناس واحد بصلي ومقلداني فخالف السنه تماما. لا انت ما تقلدنيش، انت تسالني ها قول الشرع في هذه الجلسه ايه بس، لكن تقلدني دي مصيبة. ففعلا بيترتب على التقليد بلاوي كثيرة جدا جدا، ولا يجيش حتى ولو كما قلت، ولو تقليد أهل العلم، إن أهل العلم قد يضل، رجل العلم قد يضل، كما قال الله وأضله الله على إيه؟ على علم، فقد يضل وقد ينسى وقد يخطئ وقد يكون له عذر. فتتبع في كل هذا، في كل هذا، وأقرب أمثلة على هذا تبتدئ أن الله سبحانه وتعالى لما ذم اليهود والنصارى ماذا قال؟ ماذا قال؟ ذمهم فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فالأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى. لكن ايه اللي حدث؟ أن اليهود والنصارى قد قلدوهم حتى فيما فعلوه مخالفا للشرع، وده دمع كما قلت على كثير من اخواننا الشباب الملتحين اللي بيتعصب تعصب اعمى لرجل علم، فمهما قلت له قال الله قال الرسول يقول لك لا الشيخ عمل كذا، الشيخ بيقول كذا، الشيخ ايه يا راجل؟ اتقي الله انت والشيخ بتاعك، سبحان الله العظيم. فازاي زي اليهود والنصارى بالضبط؟ بالضبط. فالقران بيقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، من دون الله عملوا ايه؟ خلاص قلدوهم بكل شيء، فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا فاتبعوهم وقلدوهم في هذا للأسف الشديد. هذه مصيبة، هذه مصيبة. وفي ناس بتقلد السادة والكبراء، السادة والكبراء يقلدوا يشوفوا بياكل ازاي وبيشرب ازاي وبيتكلم ازاي، في ناس تعتقد انه كده يبقى متحضر لدكيت، فشاف السادة والكبراء يتكلم ازاي بيتصرف ازاي ها تمام، فبياكل مثلا مش عارف الشوكه والسكينة ازاي، ولما يشرب يشرب ازاي. وانا اذكر ايضا من المواقف اللي تعرضت لها في حياتي، يعني كنت بتعامل مع رجل وانا في صف الثاني الثانوي، ولزمت هذا الرجل حتى اولى جامعه، واسال الله ان يغفر له وان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته، لان هو كان من الاسباب الخطيره جدا، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني قاد لي حتى يكون سببا فيما وصلت اليه من علم في سن مبكره. كان هذا الرجل تعلمت منه الكثير، وكان موسوع علمي، وكان رجل شامي. واذكر ان هذا الرجل كان عنده فداء، وكان سنه متجاوز الثمانين سنه، ولكنه كان عباره عن موسوعه علم متنقله، موسوعه بمعنى كلمه موسوعه. وجيت الفتره دي في فتره الثانوي عندي تبناني، يعني كنا كان بيصحح كتب التراث وكنت انا بقرا له، استفدت منه كثيرا يعني. فاذكر ان اول لقاء دار بيني وبين هذا الرجل انه لما دخلت عنده البيت قال لي تشرب ايه؟ قلت له يعني اي حاجه غير الشاي. فجاب لي كوبايه كركديه، وطبعا احنا ما كنا الا مقلدين وما كنا نفكر، وهذا الرجل علمني كيف افكر في اي امر صغرا او كبرا، اسال الله ان يتغمده برحمته. فكانت النتيجه انه لما احضر لي كوب الكركديه فشربت، طبعا تقليدا للساده والكبراء وللناس اللي بيقولوا عليها متحضره، انك لما تشرب تروح سايب حبه كده في في في في قعر الكوبايه، هم كده الناس الاتيكيت كده، الناس الهايلايت اللي احنا بنقلدهم كده فيقول لك الطقس لو شربها كلها يبقى طقس. لا، هو لو شربها كلها ده مش طقس، ده حقق السنه. وانت اللي جبت شويه البعيد والعياذ بالله مع حمار لا تفهم. وانا كنت كده، انا بقول بملي فيها، انا كنت كده فشربت ولقيت الراجل ده بيزعق زعقه. انا قلت الراجل ده مات فيها، بتعمل ايه؟ انا قمت وقفت فيه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه اكثر مني شربت كوبايه الفيتامين. فشربت كده وطلعت. قال لي الشعب المصري بالضبط زي البغبغاوات، احسن ناس تقلد ولا تفكر. والله احسن ناس تقلد ولا تفكر. بس احنا علينا نشوف ايه اللي بيعمله الغير ونقلد، ما نفكرش، ما نسالش، ما نعرفش ايه السلبيات وايه الايجابيات. فقال لي انت شربت كده، انت شربت اه طيب الكوب ده يروح فين؟ فادرست. قال لي ابني مدرسه، انا هشرب اللي فيه ده ولا حد من اولادي؟ قلت لا. قال لي يروح فين؟ قلت له ترمي في الحوض. الحوض ده بيودي فين؟ المجاري. قال له دي مش نعمه؟ قلت له، قال لي كل قطره تنزل المجاري انت عليك منها كفل وزر سيئه، تشرب وبطلوا التقليد الاعمى. ففعلا في ناس بتقلد تقليد اعمى، والناس دي تروح في داهيه في الاخر. قالوا ربنا اطعنا، انا اطعنا ايه؟ سادتنا وكبراءنا. كانت النتيجه ايه؟ فاضلونا السبيل، فاضلونا السبيل. وتيجي يوم القيامه تتفرج على اللي كان بيتبع واللي كان بيقلد، ده هيتبرى من ده ولا هيتبرى من ده؟ والله بنص القران، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ اسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كل واحد يتبرأ من الثاني، كل واحد يتبرأ من الثاني، لانه لا يبقى او لا يصح الا الصحيح. والصحيح هو ان تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما التقليد وان انا اقلد وكل من هب ودب اقلده او من اهوى اقلد، هذا شيء مرفوض شرعا ودينا. ونحمد الله ان اعطانا عقولا تفكر، واعطانا قرانا وسنه قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا ابدا. ليه يا سيدي؟ كتاب الله وسنته. بس هذا هو معول عندنا. فكما قلت كانت هذه مساله ينبغي ان نلفت النظر اليها. سيدنا ابراهيم رجل يتبع الحق، ومن اجل هذا يقول لابيه، وما قالوش برضه قلدني، قال له ها اتبعني اتبعني، فانت دور عندي على الدليل والبرهان. ولذلك كل كلامه قائم على ادله. ابراهيم اهدك صراطا سويه، يعني اوصلك الى الدين الحق والى الطريق المستقيم، والى الطريق المستقيم. ف اكتفى سيدنا ابراهيم بهذا الكلام، يعني وقف سيدنا ابراهيم عند هذا الحد. قال لا، اكمل له الكلام، اكمل له الكلام. وهقول ايه الحكمه في اكمال هذا الكلام. يا ابتي، وطبعا ما زلنا نقف وننظر الى هذا اللفظ الذي فيه توقير وفيه ادب مع الاب حتى وان كان مشركا. يا ابتي، بتاء التعظيم، يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، شيطان خلق من الجن كما نص على ذلك القرآن الكريم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا نظرنا إلى أصل خلقته فهو جني، وإذا نظرنا إلى عقيدته فمن ناحية العقيدة يعني منح بعض أسماء، إبليس والشيطان والطاغوت والجبد، كل دي من أسمائه، كل دي من أسمائه، وذكرها القرآن الكريم. ولست في معرض استعراض هذه الأسماء، ولكنني أريد أن أتحدث عن الاسم الذي نحن بصدده. الشيء الغريب العجيب انك في الكلام عن الشيطان بتجد حتى اولئك الذين لا يقرون وجود أولئك الذين لا يصدقون الإسلام فيما يقولون ترى فيه غريب جدا، ترى أن حتى اسم الشيطان منفر إليهم، يعني ما يطلعش مثلا واحد ملحد ينكر كل هذه الأشياء وينكر الغيبيات ويسمى نفسه إبليس أو يسمى ابن الشيطان، ما تفهمش يعني. شوف سبحان الله، زي ما قلت لك لفظ الجلالة الله وهو العالم على المعبود بحق، له جلال بحيث لا يقترب الناس منه، حتى المنكرين لوجود الله ما يقدرش يسمي نفسه الله ولا واحد من أبنائه، لا يجرؤ على هذا، ما تعرفش سبحان الله لا اسم له جلال كده. وكذلك أسماء الشيطان لا تفهم، يعني لها سواد في النفس ولها انقباض في النفس، تعيد حتى من أشر خلق الله ما يسميش نفسه كده، يعني يأبى أنه يسمي نفسه شيطان أو إبليس، ما لا يسمي نفسه فتا. ودي برضو من سبحان الله من حكم الله في خلقه. الشيطان قالوا أن هذا الاسم البعض بيقول هو مشتق من مادة شطنة، وشطنة بمعنى بعدة، وقالوا أن كان من ضمن أسماء الشيطان يعني المبعد، لأنه مبعد من رحمة الله، لأنه مبعد من رحمة الله. والبعض الآخر بيقول أن كلمة شيطان مشتقة من الشياط، والشياط هو الاحتراق، الاحتراق، وقال أنه سمي شيطان يعني المحترق، المحترق نظرا إلى سوء مآله، إلى إيه؟ إلى سوء مآله. وزي ما قلت لإخوانكم كنا لسه بنتكلم مع بعض إخوانكم بالأمس في موضوع الجن ومش الجن، فيجي بعض الناس يقول لك الله طب وهو الجن بيخش النار؟ قال يخش النار، أرنا اللذين إيه فضلالا من الجن والإنس نجعلهما إيه تحت أقدامنا، فين النار؟ عن الجن بيخش النار، بيخش النار. يقول لك سبحان الله يعني طب ده مخلوق من نار، نار كان معي نار ونار، يعني ايه الحكايه؟ زي ما قلت اني ما تفكرش ان معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلق الجان من مارج من نار ان هو ظل على ماريته، والا كان يقتضي من هذا ان انا برضه انت لازم نبقى طين ماشي على الارض، اني خالق بشرا من ايه؟ من طين، فانا وانت ظلينا على الطينيه بتاعتنا، ده اصل خلقتنا، تركيبنا كان من طين، ولكن تدخلت فيه قدرة الله وكلمة الله كن، كن كده، كن دي حولت الطين وخلت زي ما انت شايف كده لحم وعظم ودم، فما تقولش عشان انا مش من طين الطين مش هيأثر فيا، بدليل لو ضربتك بيه ولا خبطتك في عينك ولا جمدته ورقعتك بيه هيأثر فيك ولا ما يأثرش فيك. فكذلك الجن أصل الخلقة من مارج من النار، لهيب النار ده أصل الخلق، لكن تدخلت فيها أيضا إيه؟ كن، بدليل كما قلت إن تدخل كن هذا برضو شكلت هذا العالم من الجن الذي يعني لا نراه وهو يرانا، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فتجد إنه له بعض والنبي صلى الله عليه وسلم من الجن الذي يعني لا نراه وهو يرانا، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فتجد إنه له بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشيطان تقول فاستقائم في بطن، فله بطن وله سمع وله بصر وله لسان وله فرج، وفي منه الذكر وفي منه الانثى وبيتولدوا. كنت لسه بقول لكم ان الشعبي، بقول لاخوانكم ان الشعبي واحد بيساله بيقول له ابليس له زوجه وذريه، تزوج له عيال كده، فقال ذاك أرسل لم أشهد ما عزمونيش والله، لو كان عزموني قلت قلت لك، فبيقول له ما أعرف يعني أنا ما حدثش، أنا أقول لك ذاك أرسل لم أشهد فلما هم الرجل منصرفا يقول الشعبي: فتذكرت قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فنديت الرجل وقلت: نعم، ما دامت له ذرية فله زوجة تفيم الذكر وتفيم الأنثى، بدليل أنك لما تدخل دورة المياه بتقول: اللهم إني أعوذ بك من الخط، والخط دي جمع خبيث وده جمع مذكر، والخبائث جمع خبيثة وده جمع مؤنث، تفيم الذكور وتفيم الإناث، عشر بجمعه، وزي ما قلت لبطن وبياكل وبيشرب ويستقيه وبينام وبيموت، زي ما قلت الحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والجن والإنس يموتون. فحياؤه ده تخلق فيكم، فما تقوليش عشان هو اتخلق من نار مش هتعذب بالنار، لا يتعذب هو وذريته ومن تبعه كمان ومن تبعه. نعم نعم، الجن الصالح. نعم، وهي سورة الرحمن، وسورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فقالوا في المقابل: قالت ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقالوا: فيه للإنس وفيه للجن، ما مسألة ما فيها انفصال، ما فيها انفصال، لأنه مكلف فيه المؤمن وفيه العاصي، وما دام العاصي يدخل النار فالطائع لابد أن يدخل الجنة، مسألة ما فيها انفصال، ما فيها انفصال. النبي صلى الله عليه وسلم مش بعث إليهم ولا إيه؟ مش بعث إليهم ولا إيه؟ ها؟ وإذ صرفنا إليك، ها؟ سبحان الله، ولما حضر القرآن قالوا إيه؟ قالوا: أنصفوا. تمام؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طبيعي مكلفون كالإنس تماما. فزي ما قلت إني قالوا إني شيطان من شاطق، بمعنى طرقة، والاسم بيشير إلى سوء العاقبة، فالاسم بيحتمل هذين المعنيين السيئين: البعد ويراد به البعد عن الله، والاحتراق، وده من جراء المعاصي والعياذ بالله. التعبير اللي قاله ابن إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد الشيطان. وتعبد هنا بمعنى المعنى العام بقى للعباده اللي احنا قلنا له بمعنى ايه، وطيع، لان اجر ما كان بيجيب حصيره او سجاده ويقول لو تصلي ركعتين للشيطان فانت مو كده، وانما كان يطيعه فيما يامره به، فامره بالشرك فاطاع. تمام. فزي قول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ايه من دون الله، يعني اطاعوهم من دون الله، والطاعه هي قمة العبادة، قمة العبادة. فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. تعبدوا يعني إيه؟ يعني تطيعوه. فالعبادة هي الطاعة. فزي ما قالوا إنه بيقول يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي لا إيه؟ لا تطيع الشيطان، لا تطيع الشيطان. ليه؟ قال: إن الشيطان كان للرحمن عصية، عصية. وكلمة عصي تختلف عن كلمة عاصي. كان قادر يقول إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، لكنه قال إيه؟ عصية. ده أسلوب مبالغة، مثل الشدة، والشدة دي دخل على الكلمة، ده أسلوب مبالغة يشير إلى الإكثار، فهو كثير العصيان لله سبحانه وتعالى، لا تراه إلا عاصيا لله سبحانه وتعالى. إذا لا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان إيه؟ للرحمن عصيا. قد يسأل هنا سائل يقول لك: الله، طيب هو بدم عاصي لله، طب ما ربنا يعني ينتقم منه خلاص. لحكمة يعلمها الله أن الله يمهل العصاة. ما احنا عصاة، وفي كفر بينكر وجود الله، مش كده ليه؟ وفي كفر بيسب الله وبيشتم الله صراحة. تمام؟ تمام؟ ومع هذا الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويحلم عليهم. وزي ما قلت لك عبد الله بن مسعود لما قال: ليس من العجب أن يحرق الله العصاة، ولكن العجب كيف يحلم الله. يعني عايز يقول لك انا كبشر ما استحملش ده، ما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فانظر الى حلمه والى سعة رحمته. وعشان كده لما تجد عاصيا عاصيا مرحوما يبقى رحم بايه؟ رحم بايه؟ بالرحمة ولا الرحمانية؟ بالرحمة ولا الرحمانية؟ عندنا في رحمن وفي رحيم، الأصابع بترحموا بايه؟ بالرحمن ولا بالرحيم؟ رحيم دي واخد بالك، رحيم دي والرحمة المشتقة من رحيم دي لا تصيب إلا المؤمنين. أما الرحمن، وعشان كده يقولوا رحمن الدنيا ها والآخرة تمام، وأما الرحيم فالآخرة بس، فالآخرة بس، وخاصة بمين؟ شوف ورحمته وسعت كل شيء. ها روح فين؟ فسأكتبها للذين يتقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ها دول هم دول بس اللي أصيبهم رحمة الله في الآخر. أما في الدنيا فإحنا بننعم بالإيه؟ بالرحمن. فرحمانية الله يرحم الله الضائع والإيه؟ والعاصي. فتلاقيه يسب الدين وربنا ما خلصوش، لأنه قادر على إنه يخلصه، قادر على إنه يخلصه. وبتلاقيه بيبص للحرام وربنا ما عمهوش، مع إنه قادر على إنه يعمل على إنه يعمل. وكذا لما يجي يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، قل طب ما يريحنا منه. قال لما هو لسه صيبائي بقى لا تعبد الايه الشيطان إن الشيطان كان ايه للرحمن، هو بيعامله بصفة الايه الرحمانية، لكن في الآخرة هتبقى صفة الرحيم. هيستحقها؟ لا. فزي ما بقول إني من هنا جاء هذا التعبير وهو مقصود، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان بإيه كان الرحمن عصيا. هنا بقى عدة تساؤلات خطيرة جدا وهمة جدا. أول هذه التساؤلات بيقول إنه وبيقول له لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قالوا كل حاجة بدي تحتاج إلى دليل، ولا لابد إن هو يجيب له دليل على إن فيه شيطان كده ولا إيه؟ ثانيا ده كافر، ثانيا لازم يجيب له فيه دليل على رحمانية الرحمن ووجود الرحمن كخالق وهو المهيمن. ثالثا لازم يجيب له دليل على ان الشيطان عاصي للرحمة. رابعا لازم برضو يدلله على انه اتباعه للشيطان لن يوصله الا الى شر. هو عمال يقول له حقائق الله الرحمن، هو عايز دليل على دي، ده كافر لسه وبيشطان عايز دليل على دي، والشيطان عصر الرحمن اللي شعرفني انه عصر الرحمن. يمكن انت بتتكلم عليه بطالة الرحمن، ثم ممكن ابوه بسكولة جدا يقول له اوه لا ده انا مطالب بان يمشي ورا الشيطان لان الشيطان طائل الرحمن، اين دليلك على انه عصر الرحمن؟ الحاجات دي عايز ادله. وانا دلوقتي اجيب واحد من الناس التعبانين الكفرة وقعد اكلمه على جنة وعلى النار وعلى توحيد وعلى الله ورسوم له كده بدون دلائل، اين هي الدلائل؟ اين هي الدلائل؟ وده اللي سأله اهل العلم، قال عن من يقول حقائق ولم يأتي له بها، هي دي حقائق ولكنه لم يأتي بها لبراهين. ما الاتباع قائم على الدليل والبرهان كما قلنا، فأين هو الدليل وأين هو البرهان؟ ما تجيش تقول لي جاي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، فأين هي الدلائل؟ أين هي الدلائل؟ خد بالك، فأين هي الدلائل؟ والآل بعديها إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يقول أخاف أن يمسك عذاب، أخاف ولا أوقن؟ هو كان ممكن إنه يمسه عذاب ولا مش ممكن؟ أخاف ولا أوقن؟ طيب أي مسك عذاب من الرحمن، يعني ربنا عذبك ها هيدخلوا جهنم، فتكون للشيطان ولي. هو في ولاية في جهنم؟ في ولاية في جهنم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الولاية دي تبقى في الدنيا بس، ولاية الكافر للكافر وعصر عصر، في الاخرة هيتبروا من بعض، مفيش ولاية، هيتبروا من بعض والله. الاخلاء بعضه يوم بعضهم لبعض عدو الا سبحان الله، اذا بعضهم لبعض ايه عدو، ده عادي، ده فين الولايه دي؟ وده زي ما قلنا اطعنا سادته وخبرائنا فيعبوا تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ها وبقت ولايه في الولايه دي، والشيطان نفسه هيتبرى منه، هم هيتبروا منه، هو هيتبرى منهم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعدا حق، ووعدتكم فاخلفتكم، مفيش وعد الباطل، ووعدتكم فاخلفتكم، كده اللي هيقول كده إن، وهيقول لهم اني كفرت بما اشركتموني من قبل. فهو في ولايه في الاخره بين الكافرين، طب في ولايه بين المؤمنين، ماشي ماشي، لكن مع الكافرين. فيقول له فيمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طب كان الاصل يعمل ايه؟ يعكس، يقول له فتكون وليا للشيطان فيمسك عذاب من الرحمن، ويريد له ان يتبع حقا وان يترك باطلا. وقد استخدم عده اساليب في نقاشه وفي حواره وفي نصيحته لابيه، وهو اذا كان ناصحا فهو لم ينس الادب المطلوب مع الاب من الابن، فجاء كل تعبير منه مصدرا بقوله يا ابتي، وان كان بعد ذلك يبين له حقيقه امره فهذا ايضا من باب حب الابن لابيه، ان تبصر اباك بعيوبه ولكن باسلوب فيه ادب، تراعي فيه انه هو السبب في وجودك بعد الله رب العالمين. لاجل هذا راينا ان سيدنا ابراهيم بدا يتحدث مع ابيه في عده امور ويبين له عده اشياء هو غافل عنها، وذهنه للاسف الشديد بعيد عنها تماما. فكان مما قاله لابيه يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقلت لحضراتكم هناك عدة تساؤلات ينبغي أن نطرحها وينبغي أن نسألها. قوله يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لماذا قال أخاف ولماذا لم يقل يا أبتي سوف يمسك عذاب من الرحمن؟ لماذا استخدم هذا القول وهذا الأسلوب إني أخاف، ولماذا لم يقل له إني أعلم أو سوف يمسك عذاب من الرحمن؟ قالوا لأنه لا يضمن لأبيه أن يموت على ذلك، وأنت لا تقطع للمرء بالعذاب إلا إذا تيقنت أنه سيظل على أمره وسيظل على حاله، أما إذا كان على حال لا ترضي الله فأنت تخاف عليه إن استمر عليها أن يلحقه عذاب من الله رب العالمين. من أجل هذا قال له إني أخاف، التي تشعر بأن العذاب الذي يخافه لن يكون إلا إذا استمر على هذه الحالة التي هو عليها، فإن جاء وأسلم لله رب العالمين فقد ارتفع هذا الخوف. ولذلك أنت الآن لا يمكن أن تقول بطرس هذا له عذاب أليم. لماذا؟ قد يأتي في الغد ولا يكون بطرسا، قد يصبح محمدا عليا سعيدا. ولذلك ألا الآن أخاف عليه ما دمت لا أعلم الخاتمة، فإن قبضه الله قطعت له بالعذاب، براح في ده يا رايح خلاص انتهيت. ولذلك أنا قلت لكم إذا مات المرء ثبت حاله، ثبت حاله يعني إيه؟ يعني إن كان من أهل الإيمان فهو من أهل الإيمان، وإن كان من أهل الشرك فهو من أهل الشرك. أما ما دام يحيى فنحن إن شاء الله تعالى لا نقطع له بأمر، فإن كان من أهل الإيمان فنحن إن شاء الله نخشى عليه أيضا أن يتحول إيمان، وإن كان من أهل الكفر نخشى عليه أن يظل على حاله ولكننا نرجو أن يتغير حاله. فجاء لفظ أخاف يوافق هذه الحالة التي نحن بصددها. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب. العذاب والعقوبة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بالكافرين والعاصين، وهي المتمثلة في النار وما يسبق النار. وقالوا إن الحرق بالنار وإن العقوبة سميت عذابا، حتى في العقوبات التي حدها الإسلام، فترى أن الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن حد الجلد في الزنا يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلماذا سميت العقوبة عذابا؟ قالوا أنت تعلم أن الماء إذا كان طيبا مستساغا يقال عنه عذب. ما معنى ماء عذب؟ يعني عذب، عذب أي يحقق الري ويمنع العطش. وعشان كده قالوا كلمة عذب بتعني المنع، تعني المنع، فماء عذب أي يمنع العطش. وسميت العقوبة عذابا لأنها إذا كانت عقوبة دنيوية فهي تمنع من لحقت به أن يعود إلى مثل ما فعل مرة أخرى، وتمنع من يراه أن يفعل كما فعل. أما شوف واحد بيجلد الجلد قبل ما لازم يفكر مليون مرة، أما شوف واحد بيترجم يفكر مليون مرة، ولما يجي واحد ويجلد وينكل به أو تقطع يده لن يكررها مرة أخرى. فهذه العقوبة سميت عذابا لأنها تمنع من معاودة الجرم وتمنع الآخرين من أن يقعوا في مثل ما وقع. طب ده في الدنيا، طب وفي الآخرة؟ يبقى عذاب يعني منع. طب يمنع ايه؟ قالوا يمنع عنك كل راحة وكل هناء وكل سعادة. والعياذ بالله ألم وصراخ واستغاثة وكذا وكذا وكذا وكذا. وشوف ربنا بيقول وهم يصطرخون فيها هي، وبعدين يمنع عنهم كل أوجه الخير ويستغيث بأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. كل أوجه التنعم والراحة فتمنع عنه، والعياذ بالله هذا الذي يعذب بنار الله، ونسأل الله السلامة. وعشان كده سمي ما يكون أو ما يلاقيه هذا الفاسد هذا الكافر هذا الطاغية في النار عذابا، لأنه يمنع عنه كل أوده له كل أوده الراحة. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا ويذكر لنا ما قاله إبراهيم لأبيه آزر إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ولقلت لكم في الآية السابقة لماذا جاء التعبير بلفظ بلفظ رحمن. رحمن هذه تخص الآخرة، وحينما تسمعها فلا يستحق رحمته إلا المؤمن. أما رحيم فهو في الدنيا يعطي المؤمن ويعطي ويعطي الكافر. نعم لا نعم الله يرضى عليك. نعم جزاك الله خيرا. احنا قلنا ان الرحمن دنيا واخرة، ورحيم بفين في الاخرة. فاخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، هذا الذي تنعم برحمته الان ستحرم رحمته في الايه جزاك الله خيرا ستحرم رحمته في الايه ستحرم رحمته في الاخرة. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قلت هنا بقى مسألة تحتاج إلى كثير من كلام. يقول لك الله أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب هي ولاية الشيطان تسبق ولا العذاب هو اللي يسبق؟ الأصل هو اللي يسبق. ها؟ لا تكون للشيطان وليا فيمسك عذاب من الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان إيه؟ فتكون للشيطان وليا. أنهي اللي يسبق على أنهي. هذا أولا. ثانيا إن مسه العذاب يبقى دخل النار. وهل تكون في النار ولاية؟ يبقى في النار ولاية؟ والله الله قطع إن الولاية دي إذا كانت مع كفر مع ظلمة تكون في الدنيا فقط لا غير. الأخلاء بعضهم لبعض عدو يومئذ إلا المتقين. بس غير المتقين كله هيعادي بعض يوم القيامة. وربنا بيقول هذا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لما كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن ده كله هيتبرى من كله والعياذ بالله. كله هيتبرى من كله في إطار في غير لغير المتقين. لغير المتقين حتى الشيطان سيتبرأ من أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فقل له اتبرى من كل. فإيه الحكاية دي ونفهمها إزاي؟ قال المسألة سهلة جدا. سهلة جدا كيف؟ سهلة جدا لو عرفت معنى كلمة ولي. كلمة ولي بتأتي في اللغة العربية وتطلق على عدة معان وقد تجتمع كلها. فالولي تطلق على الحبيب، والولي تطلق على الناصر. وفي واحد يحبك لكن ما ينصركش، تمام. وفي واحد ينصرك وقد لا يكون، وقد يكون لا يحبه، فتطلق على الحبيب وتطلق على الناصر وتطلق على الناصح وتطلق على المصاحب اللي يبقى معك في مكان واحد حتى وإن لم تجمعك به أو تجتمع به في أمر ما. فقالوا لو إني المعنى هنا الناصر والمطيع يبقى لا يصح هذا التركيب بهذا السياق. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون مطيعا للشيطان وتكون ناصرا للشيطان، ما ينفعش. ولا اللي ينفع المصاحب. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي مصاحبا في النار. استقام المعنى ولا ما استقامش؟ بس إذا عذب أصبح في صحبة من؟ في صحبة الشيطان، لأن النار هي داره وقراره ومستقره والعياذ بالله. وعشان كده دايما يقولوا اني لما اللفظ يقالوا اكثر من معنى يقوى اللي يقدر يحدد لك ايه المعنى المراد. زي في قول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، في سورة الحج على البدن. لن ينال ايه الله ولا الله؟ هي في القرآن الله مفعول لحومها ولا دماؤها. يقول لك ازاي لن ينال الله؟ اذا ما تقول نال محمد مش نال محمدا، فتنصب لفظ الجلالة كيف؟ ازاي تفهمها؟ قل لو فهمت معنانا ينال بتأتي بمعنى يأخذ، اقول نال محمد الجائزة، الجائزة يبقى عمل ايه؟ اخذها. وتأتي بمعنى يصيب، بمعنى يصيب اقول نال محمدا الجائزة، اي الجائزة اصابت محمدا، فتأتي بمعنى يأخذ وبمعنى يصيب. فلما اقول لن ينال الله لحومها يبقى نال الى بمعنى ايه؟ بمعنى يصيب، لن يصيب الله لحومها، مش ما يبقاش المعنى لن يأخذ الله يبقى خطأ، لان كان لازم اقول لن يأخذ الله، واضحة؟ فزي بقول ان السياق هو اللي بيحدد لك معنى الايه؟ معنى الكلمة. فلذلك تجد ان المفسرين مش هيقعدوا يشرح لك الكلام ده، هيجي يقول لك يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يجي يقول لك تحت إيه؟ فتكون للشيطان مصاحبا. هو أجاب لك على هذا السؤال، لكن في الأول ما عرضكش له، ما شرحه لكش إن ليه سبق دي على دي وليه، فلازم أنت تاخد بالك من هذا الكلام، تمام؟ ودي بتبقى فايدة رجل التفسير، إنه لابد أن يوصل لك المراد والمقصود وما قصده أهل التفسير الأوائل، وخاصة أنهم كانوا يكتبوا كلام يخبوا به، كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، كانوا يعلمون أن أهل عصرهم على دراية بمرام اللغة وعلى فهم وعي، فما كانوش عارفين ما يجي وقت إن تبقى اللغة في ناحية والناس في ناحية ثانية خالص خالص، تمام؟ يبقى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الإيه؟ أي مصاحبة. هنا أنا سألت سؤال في اللقاء الماضي وقلت إن طيب كيف تصدقوا أبوك إن الشيطان هو اللي بيأمره بده وإن الشيطان مش حلو ويأمره بطاعة؟ جابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن إيه؟ عصية وأمور بطاعة وأمور مش عارف إيه، كيف يعرف الكلام ده؟ يتحقق منه إزاي؟ لا بوش في الشيطان ولا يعرف الشيطان بيقول إيه ولا يعرف الشيطان مش كده ولا إيه؟ دي أمور تحتاج كما قلت إلى إيه؟ إلى دليل، مش كده ولا إيه؟ إلى دليل، فأين الدليل؟ فأين الدليل على صحة هذا الكلام؟ قالوا الدليل على صحة هذا الكلام ما قاله أولاً، لأن ما قاله أولاً مقدمة لما يقوله الآن. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فليأمرك أنك تعبد هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، لا يمكن أن يكون آمرا لك به بخير ولا يمكن أن يكون آمرا لك بحق حتى بالعقل فيه. ثم بنى باقي ما قاله على هذه المقدمة التي بدأ بها هذا الكلام. ايه اللي يؤسف له؟ لك حينما تدخل مع انسان في حوار يكون ظالما ويكون متعصبا، والظالم يكون ظالما لنفسه اولا، فاذا اقمت له الحجة وجئت له بالبرهان والدليل حتى العقل من العقل، ترى هؤلاء المتغطرسين، ترى هؤلاء الظلمة، ترى هؤلاء الذين أصبحوا بلا حجة يأخذك إلى أمر آخر. أنا بقول لك هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء الأصل، فدام أنت متعصب له تعمل إيه؟ تضحك كلامي هذا وتقن الحجة على أنه بيسمع ويبصر ويغني عنك شيء. الأصل أنا بقول لك أنت ضال، فالأصل أنك تعمل إيه؟ أنك تقن لي الحجة على أنك مهتدي ولست ضالا، هذا الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. المتعصب طبعا بدل من اهل الباطل فهو فاقد لهذا الاصل اللي هو اصل اقامة الايه، فجريم حجة ازاي على بعض، فهو فاقد لهذا الاصل. لكن مدام متعصب يبقى لابد ان يدافع عن قضيته بايه، هو فاقد للبرهان فلا يملك الا التهديد والوعيد. قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم، فاستبدها ما اثبتلوش انها حق، لا هي القضية قضية انا بعبدها وخلاص، انا متعصب لها والمطلوب منك انك تعبدها، اثبتلي انها باطل ما ليش علاقة باللي انت قلت ولا عندي دليل على انها حق، كل له كلمة واحدة بس، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. دائما بيعمل اهل الظلم قانون الظلمة على الاطلاق في كل زمان وفي كل مكان، فقط نقول لهم حق وانتم على باطل، وانتم على باطل، هو لا يملك الا حاجة واحدة، يرد عليك بانه يحطك في السجن والمعتقل، يرد عليك بانه يخرب بيتك. وانا والله انا وانا في النيابة قلت له كلمة، قلت له كده، قلت له انا اريد حجة واقناع بس، واحد عمال توديه الاتهامات، هات لي اي دليل على صحة اي تنبيه توديهولي عشان حتى اقنعني ان انت مقتنع، اقنعني ان انت مقتنع. الراجل ضحك ما عندوش كلام يقوله، هو عبد المأمور، هو وديه في داهية وديه في داهية، خلاص خلاص بس خلص، اقنعني اقنعني. قلت له انا انت بتحاكمني على شريط، انا مقتنع بكل حرف فيه، ها اقنعني اللي انا قلته ده خطأ، يا انت جيب لي لجنة من زي ما انت عايز، جيب لي شيخ لازر، جيب اكبر رؤوس علم في البلد اصطب قدام، اقنعني ان ده خطأ. هو رد الحاجة واحدة، ان ده لا يتمشى مع سياسة الدولة، خلاص خلصت خلصت، لا مع الدين ولا مع القرآن ولا مع السنة، هي كده ده لا يتمشى مع سياسة الدولة، دولة عايزة سياحة، دولة عايزة عري، الدولة عايزة فن، مالكش دعوة ان تتعارض في هذا، خلاص. فدي لغة كل طاغية، كل طاغية. شوف فرعون يذهب اليه موسى وهارون وربنا يقول لهم فقولا له قولا لينا، بعدين بيكلموه بالحسن، وموسى يقيم له الحجج والبراهين، ولقد علمت ولقد علمت وانت عارف وانت فاهم وانت وانت وانت وانت وانت وانت، ما رد على حجة واحدة، ما يملكش. امال كانت اللغة اللي اتكلم بيها هي دي لغة اي طاغية متعصب، ظروني اقتل موسى، لا احد مخطوب ولا ولا علم، يلا بس هي دي الحجة، هي دي الحجة، هو ده البرهان. سيدنا نوح داعية 1000 عام الا 50 يدعو لله، في ناس ما بتفهمش عمال يدعو لله، مش عايزين يقتنعوا ولا يؤمنوا حتى بالله، ما ردوا عليه حجة واحدة على مدار ما ذكره القرآن الكريم، كل اللي ملكه يقوله له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نفس الكلمتين، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لتكونن من المرجومين. نفس الكلمتين ونفس السياق ونفس الاسلوب القذر اللي احنا برضو بنعيشه الان، نفس الاسلوب القذر، ترجع كده ايه الدعاء والرسل الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى لقرية من القرى كما صورت ذلك سورة ياسين، ايا كانت، ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون، إحنا ليه مرسل واو واو، لا وفيش مرسلين ولا الكلام ده منعرفوش، تمام، ويأكدوا لهم إنا إليكم لا مرسلون. قال شوف لا تعرضوا لنا حق وباطل ولا حجج ولا وري، كل اللي منعرفوش. قالوا إنا تطيرنا بكم، إحنا متشأمين منكم توش شؤم، لا بقول لك كذا، ضربتنا الاقتصاد وعملتوا اللي احنا ضربناه ونيلتوا لنا الدنيا توش شو. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، نفس الكلمه هي سبحان الله بتقدم فين وفين وفين من نوح لابراهيم لفين لعيسى لزمن عيسى في زمن عيسى نفس الكلمه شوف بتقال فين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم نفس اللغه نفس المنطق ما هو خاوي من الحجه ومن الدليل ومن البرهان انسان خاوي خاوي فاصبح منطقه ليس في لسانه وانما في يده وبطشه بس هو ده المنطق اللي بيتكلم بيه لكن زي ما بقول لهم الراجل فيكو حق اللي شايف انه يعني تمام يقعد ويقرع لنا الحجه بالحجه والدليل بالدليل والبرهان والبرهان ما تجد هذا على الاطلاق خلاص يقول لك احنا عايزينها كده عجبك عجبك مش عجبك طريقك معروف متطرف ومنحرف ومتهور وكل تأسلون طب انتوا بتاخدوا الاضراب والفرقعه واحنا بنقول لكم خدوه ما والله ما استهلوش غير كده الاضراب والفرقعه وكسروا اسلوب همجي حبوش طب واحنا طب واحنا ها تاخدونا ليه ها ليه مش هتلاقي جاب خلاص انك بتقيم عليه حجه وهو عاجز عن انه ضد عليك فيخلص منك احد يسكتك يخلص لسانك بس فنفس المنهج وعشان كده يشوف سبحان الله بيقول ابراهيم قابل اباه بالحلم والشفقه فقابله بالغضب والغلظه هذا اللي حصل يا ابتي واخاف عليك وقعد بيقول له يا ابتي بيوقره واخاف عليك وهو يقول له لارجمنك واهجرني مليا ايه ده وعلشان كده ده اللي بيسموه بقى الجاهل المتعصب الجاهل المتعصب خلاص وده اللي قال الامام الشافعي قال كل الناس يتعلم الا ثلاث منه جاهل احمق لهبل تعلمه ازاي وجاهل متعصب متعصب لجهله وجاهل وهو لا يعلم انه جاهل وانما يعلم انه يعلم عارف كل حاجه هتقول له ايه ده بقى تعلمه ايه ده بقى تعلمه ازاي فده الجاهل المتعصب وعشان كده هتجد السياق خطير جدا ان نشوف فرد سيدنا ابراهيم بيقول له ايه سلام عليك سلام عليك قالوا ايه برد عليه بيقول له سلام عليك يعني ايه قال هي دي بالضبط هي اوصاف عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هيقول له ايه بس كده خلاص هيقول له ايه جاهل هيقول له ايه وجاهل متعصب متعصب لما قلت اني لما نرجع بقى لسياق الايه دي وما فيها لئن لم تنتهي يا ابراهيم او اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك انت عازف عن الهتي طيب ان ما رجعتش على الكلام ده لأرجمنك تعال بقى في لأرجمنك أرجمنك يعني تضرب بالحجارة حتى الموت طب لو تضرب بالحجارة حتى الموت ينفع بعدها وهجرني مليا ينفع إذا برضو ماشيين مع بعض ازاي وإيه معنى هجرني مليا يعني لا ده مليا قالوا دهرا يعني خالص مش عايزك جرني مليا قال اهل العلم ومن حافظ البصر ظاهرا ابعد عني وتفارقني باللي انت بتقوله ده ما ينفعش معايا خلاص خلاص نعم طب بلا ارجمنك واهجرني بعد ما رجمك هتمشي تهجرني يا سيدي ها يبقى معنى لارجمنك الراجل لارجمنك لام التوكيد داخله زي الشمس في ضحاها لأرجمنك معناها ايه قالوا برضو انت لو فهمت معنى او معاني الرجم يزول عنك الاشكال تعرف ان الترتيب ده ماشي كده صح تعرف ان الترتيب ده ماشي ايه ماشي صح فالرجم او كلمه رجم لها كم معنى هذا هو السؤال